بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب الباب 36 من الكتاب 14، كتاب الصيام، باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الأول بعد 800 و2000، يقول: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. يعني كيفية صيام 3 أيام من كل شهر متروكة لنشاط كل إنسان، لأنه فعل عن النبي أشياء كثيرة، بحيث أنها استقر أن المستحب 3 أيام البيض، لكن يجوز على صور كثير أخرى أن يصوم اليوم الأول واليوم العاشر واليوم العشرين، أو أنه يصوم اليوم الأول واليوم الأوسط واليوم الأخير من كل شهر، أو يصوم 3 أيام الأول أو 3 أيام الأخير أو 3 أيام الوسطى اللي هي القمرية 13 و14 و15. وكانت سيدتنا عائشة كانت تحب أن تصوم من شهر يوم السبت والأحد والاثنين، والشهر اللي بعده تصوم 3 و4 و5. ده كانت طريقة سيدتنا عائشة في اختيار 3 أيام من كل شهر. فالأمر مطلوب لسعة كل إنسان ونشاط كل إنسان وظروف كل إنسان، فوسع النبي الطريقة حتى لا يصعب الأمر على الناس فيسهل على الناس. ممكن تكون متوالية وممكن تبقى متفرقة، كل ده جائز. ممكن تصوم يومين وتستريح شوية وتصوم يوم تاني، يعني بأي كيفية كانت، المهم تصوم 3 أيام من الشهر. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل كنا قرأنا حديث لطيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: ألا أنبئك بما يذهب الله به وحر الصدر؟ صيام 3 أيام من كل شهر. يبقى 3 أيام من كل شهر فائدتها في الدنيا قبل الآخرة أن الله يذهب وحر الصدر. وحر الصدر هو الغل، حب الانتقام، يعني كأنه يذهب منه هذا الأمر فيحل محل التسامح، ويكون عنده سهولة أنه هو يعني يعفو عن من ظلمه، ولا يحب أن يعاقب أحد، يسلم أمره لله. فدي يعني خلق لطيف جميل مجرب. اللي يواظب على صيام 3 أيام من كل شهر تجد في قلبه، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، تجده عايش كده مستريح مع الناس والناس مستريحة معه. يذهب الله به وحر الصدر، هكذا قال في حديث مسند الإمام أحمد ابن حنبل. وعن أبي قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وقيل سرة الشهر هي أول الشهر، وقيل وسطه، وقيل آخر، يعني حتى الكلمة تحتمل كل المعاني حتى يتم التوسعة أيضا على الناس. فسرة الشهر معظم العلماء رجحوا سرة الشيء هي وسطه، فقالوا سرة الشهر يبقى هي الأيام القمرية، لكن اللغة تسمح أن يكون سرة الشهر هي أوله أو آخره أو وسطه. وعنه به قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السؤال لازم كمان يبقى لي يعني أدب، ورايح للنبي يقول له كيف تصوم، هو المفروض يسأل النبي كيف أصوم، لأن ده الأدب. ليه؟ لأن النبي قد يكون يكلف من الأعمال أشياء كثيرة لا يحب أن يعلمها لأمته فيشق عليه صلى الله عليه وسلم، شفوق بأمته، فهو الأولى يسأل لنفسه أو يسأل للناس، ما يسألش النبي نفسه أنت بتصوم إزاي. طب ما النبي كان يواصل في الصيام ونهى أمته أن تواصل. فالنبي غضب مخافة أن إيه؟ لأن السؤال فيه إيه؟ فيه مشقة على الأمة، وإجابته تؤدي إلى إيه؟ المشقة على الناس. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم؟ شوف بقى سيدنا عمر بيعلم الرجل ازاي كان يسأل، بعد ما هدأ غضب النبي سيدنا عمر بيعلمه ازاي يسأل. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ يعني يصوم يسرد الصوم، كل يوم صائم، كل يوم صائم، أدي معنى يصوم الدهر كله. قال: لا صام ولا أفطر. يعني لا هو أدرك الفطر الذي يقوي بدنه، ولا أدرك الصيام الذي فيه مخالفة النفس، لأنه صار الصيام له عادة. تحتمل هذا المعنى، مش كده برضه زي ما قلنا بالأمس؟ أو قال: لم يصوم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ يعني كأن النبي إيه؟ استكثر هذا. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك، يقصد أمته، لأن النبي كان يفعل أكثر من ذلك، يبقى النبي يقصد أمته. وددت أني يعني لو طوقت ذلك، أي من أمتي، يعني أمتي تطوق ذلك. لكن النبي فعله بذاته نفسه كان بيصوم أكثر من كده. يعني أمتي تطوق ذلك؟ تطيق هذا، طوقت ذلك أي تطيق ذلك، تقدر على ذلك من الطاقة. قال: وددت أني طوقت ذلك، ويقصد أمته، يعني تكلم على نفسه ويقصد أمته، لأن النبي كان يطيق أكثر من ذلك، كان يواصل، مش كده برضه؟ يبقى ليه بقى احنا قلنا ده أمته؟ لأن النبي كان يفعل فوق ذلك، يبقى النبي بيود أن أمته تفعل ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل أن الصيام العام للناس كلها 3 أيام في كل شهر، ويصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مع رمضان. بس كويس أوي، 3 أيام من كل شهر، ويوم عرفة ويوم عاشوراء وصيام رمضان. بس حلو أوي كده، كأن ده أدنى إيه النوافل مع رمضان بجانب رمضان. واضح؟ لكن طبعا وردت بعد كده صيام الاثنين والخميس، ورد صيام 6 من شوال، ورد صيام ده للي يستطيع بقى أكتر، ورد صيام 9 الأول من إيه؟ من المحرم، من ذي الحجة، ورد صيام المحرم، الإكثار من المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، قايل كده صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وكان يكثر من صيام شعبان حتى كاد يتمه إلا يوم أو يومين، كل ده وارد. وقال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، الأشهر الحرم، كل ده ورد. لكن ده لمن يريد أنه يجتهد أكتر ويطيق ذلك. إنما الإنسان المعتاد العادي يكفي عليه 3 أيام من كل شهر، يصومهم بأي كيفية، متتالية في أول الشهر آخر الشهر، أول الأسبوع آخر الأسبوع، أيام أجازاته براحته، كويس، ويصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، حلو أوي، ويصوم رمضان وربنا يديمها نعمة. يبقى النبي كان يحب أن أمته تكلف من الأعمال ما تطيق لي حتى تستمر عليه، لأن أحب الأعمال عند الله إيه؟ أدومها وإن قل. وإن تعلمنا أدب المسألة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن سيدنا عمر أدرك ذلك فأذهب الغضب عن النبي وعلم الرجل بطريقة لطيفة، بدل ما يروح يلوم الرجل هو نفسه سأل الرجل أمامه عشان يتعلم كيف يسأل نبي، لأن أنت مش بتسأل إنسان عادي، أنت بتسأل نبي، كلام وتشريع، فهم؟ كلام وتشريع يظل في الأمة ليوم القيامة، فلازم ما تحسن المسألة حتى يكون التشريع فيه تيسير على الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يقول إن أكثر الناس إثما رجل سأل مسألة فحرم الله بسؤاله على الناس ما كان حلالا، يعني يرتكب مشكلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لطيف بينا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان ابن جرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وغضب يعني النبي قال كلام؟ لا، كان يظهر الغضب على وجهه، يعرفوا على طول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش، كان يعرفوا من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا افطر او ما صام وما افطر. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال ومن يطيق ذلك، يعني تقلل من يطيق ذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك، يقصد أمته يعني. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال فقال صوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. يعني الإمام مسلم إيه بيقول إن رواية شعبة ذكر معاه الخميس واعتبر وهم، هو ظن إنه هو وهم. ليه؟ لأنه قال يوم ولدت فيه وهو يقصد الاثنين، فإيه داخل الخميس. بس هذا لا يمنع أن يكون ذكر الاثنين والخميس، ثم قال يوم ولدت فيه ذاك على الاثنين، على يوم الاثنين، ولا يمنع أنه ذكر الخميس معه. ولكن ورد أحاديث أخرى أنه كان يصوم يوم الخميس والاثنين لسبب آخر، أنها أيام تعرض فيها الأعمال على الله أيضا، فيحب أن يعرض عمله وهو صائم. وعنه به قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وعنه به قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وده برضو إشارة إلى الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان يحتفل بعبادة زي بميلاد يوم ميلاده ويحتفل بذلك أسبوعيا، فلا شيء في ذلك يعني. وهل بقى ممكن يستنبط إنسان أن يوم ميلاد كل واحد يصوم شكرا لله أنه هو أوجده في هذه الدنيا؟ ممكن واحد يجي يقول أنا كل يوم عيد ميلادي اليوم اللي أنا اتولدت فيه أصوم، لأن النبي كان يصوم يوم مولده شكرا لله، ما فيش مانع، عنده أصل، عنده أصل من الأصول يقدر يقيس عليه. واحد تاني يقول له لا ده يمكن خاص بالنبي، لأن نعمة ولادة النبي ليست كنعمة ولادتك أنت، يمكن أنت ولادتك أنت نقمع الأمة مثلا، دي نعمة عامة وأنت ما تقس دي على واحد تاني ما وافقوش. فهمت ازاي؟ يعني كل واحد يعني ممكن هذه المسائل، لكن مش هتصل لدرجة بضعة ضلالة في النار ونعملها بقى أي شغلانة وحريقة يعني. فهمت ازاي؟ فالمسائل واسعة يعني، ديننا يعني ايه يتحمل اننا كل واحد يقعد يفكر كده ويعمل حاجة ويبقى ده عنده اصل والتاني عنده حاجة يرد عليه والتاني، ونفضل اخوات نرد على بعض بس اخواته بنحب بعض. انما طريقة انك انت لازم تلزم الناس بطريقة تفكيرك هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها، لدرجة ان اللي ما وفقكش الوقت بقوم ايه، كان زمان اللي ما وفقكش تبدعه وتكفره، الوقت بقوم يقتله يعني. وصلت المسألة بقت أخطر، كانت مثلا من 20-30 سنة يقول لك راجل بيبتدع ويسيبه في حاله، ويمكن لما يقابله يسلم عليه، لا دلوقتي لا، ده لو قابله يقتله ويضربه ويذبحه وكل حاجة ويستحل دمه. فبقت المسألة بقت ماشية بطريقة شيطانية، نسأل الله أن يعني يعيذنا من ذلك. باب صوم سرر شعبان. واحنا قلنا برضو سرر الشهر، السرر او السرة قيل هي اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر، والراجح ان هي وسط الشهر. وعنه به قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف، ولم افهم مطرفا من هداب، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين، أفطرت من رمضان يعني فصم يومين. كأن الرجل ده يبدو أنه كان عنده نذر أو عادة مستقرة أنه يصوم إيه في وسط كل شهر، ففوتها في شعبان. فلما فوتها في شعبان النبي قال له ايه؟ قال له اذا افطرت يعني من رمضان فعوضها بيومين. فيبدو ان هذا خاص بهذا الرجل لانه كان قد نذر لنفسه، لانه لا يعيد، لا يجب عليه اعادة ما فاته الا ان كان نذرا او عادة مستقرة عنده ثم تركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الانسان ان كانت له عادة ان يتركها، فان تركها يعوضها ويقضيها. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. يبقى فهمنا من كلمة رمضان إن هذا الشهر في اللفظ الأول ده شعبان. على طول خدت بالك أصمت من هذا الشهر ما نعرفش إيه. فلما قال له إذا أفطرت من رمضان فصم، عرفنا إن الشهر ده كان شعبان اللي هو السابق لرمضان مباشرة. يا دكتور يعني صوم يوم طويل رمضان ويوم شعبان؟ لا لا لا لا، الايام اللي فاتته من مما كان معتادا ان يفعله نافله قبل رمضان يقضيها بعد رمضان. دي واضحه. هو كان بيصوم في سرر كل شهر متعود على كده، جاب شعبان ده ما صامش ودخل عليه رمضان، فالنبي يقول له لما تقضي رمضان عوض اللي فهمت المثال بس. يمكن كان هو عادته انه كان بيصوم يومين، هو بيعوض عادته العادة بتاعته. اذا كان بيصوم ثلاثة يبقى هيصوم ثلاثة وهكذا، يعني بيعوض عادته. عشان كده احنا قلنا فصوم يومين ده خاص بهذا الرجل، لانه يبدو ان الصحابي ده كانت عادته انه يصوم يومين في ايه، في سرر كل شهر، ففوت ايه شعبان. ليه؟ لان النبي ليه نهي في شعبان بيقول ايه، بيقول لا يسبق أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، مش في حديث كده؟ فيبدو أن الصحابي ده فهم من كلام النبي أن النهي مستقر حتى لمن له عادة فترك عادة. فالنبي لما قابله قال له لا، اللي ليه عادة استمر، النهي مش متوجه لي. فهمت المعنى؟ يعني لا يحتاج فقه، الحديث ده يحتاج فقه أنك تفهم. يعني النهي متوجه في الصيام، إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى رمضان، هذا لمن ليست له عادة مستقرة، خدت بالك؟ أو ليس عليه نذر أو ليس عليه قضاء، كل دول يخرجوا. الصحابي ده كان ليه عادة مستقرة، فلما سمع النهي فهم إن النهي شمله فترك الصيام. فالنبي لما قابله قال له لا، يبقى أنت عوض بقى، لأن الكلام مش متوجه ليك أنت، لأن أنت لك عادة مستقرة. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرري هذا الشهر؟ شوف مكتوبة الأفوق من سرري ومن تحت من سرري هذا الشهر، مظبوط عندكم؟ نعم. وفي الباب صومي سرر، يبدو بقى ان بقى ايه يقول لك بتسليس السين. نعم. يعني ينفع تقول سرر وسرر وسرر بتسليس السين، فراح ده عاملها لك مره مضمومه ومره مفتوحه ومره مكسوره، مش عشان يحيرك، عشان يقول لك انها يجوز تسليس السين. واضح؟ قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شعبان؟ قال لا. قال فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعب الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هانئ ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله. باب فضل صوم المحرم، شهر الله المحرم في عاشوراء، أصلا هو في شهر الله المحرم في عاشوراء للنبي سنة صيامها، وكانت إيه فرض في الأول على التخيير ثم صارت بعد ذلك سنة، وقول عند الشافعي أنها كانت سنة مؤكدة من الأول. لكن إيه غير عاشوراء كمان في محرم يسن الإكثار من الصيام في شهر المحرم عموما. وعن أبي قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه. خد بالك إن إيه حميد بن عبد الرحمن اللي بيروي عن أبي هريرة اثنين، حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري وحميد بن عبد الرحمن الحميري. في الصحيح ما جاش عبيد بن عبد الرحمن الحميري الا في الايه في الحته دي بس، كل حميد بن عبد الرحمن اللي في الصحيح كله عن ابي هريره هو ابن عوف الزهري الا الموضع ده، خدت بالك؟ عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا دليل لمن ذهب إلى أن صلاة الليل أفضل من رواتب النهار، من نافلة من النوافل الرواتب المتعلقة بالفرائض يعني. والراجح عند الشافعية أن الرواتب أفضل لأنها متعلقة بالفرائض، لأن صلاة الليل بعد الرواتب تكون أفضل. أما قول النبي فهي أفضل صلاة بعد الفريضة، أي ومتعلقاتها يعني، بعد الفريضة ومتعلقاتها من إيه؟ من رواتبها. فهم الشافعية هذا، وغير الشافعية فهموا أن صلاة الليل أفضل حتى من الرواتب بدليل هذا الحديث. فهمت المسألة؟ يبقى يعني المقصد أن الحديث يبقى المتن واحد والفهوم تتعدد، فلا بأس. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله يرفعه قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. في الإسناد اللي فات ده قال لك عن حميد بن عبد الرحمن وما قالش الحمياري، سكت. فأنت عارف إن ده الحمياري، لازم تبقى عارف إن هو ده الحمياري بقى في الإسناد ده، لأن هو المتخصص بصيام شهر الله المحرم. فهمت إزاي؟ عن أبي هريرة، هو الوحيد اللي روى قصة إن أفضل صيام بعد فرض رمضان شهر الله المحرم. يبقى الحمياري والمحرم الاثنين فيهم حق، تقوم تحفظه الحمياري والمحرم، سهلة. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب استحباب صوم 6 أيام من شوال اتباعا لرمضان. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فيه دليل للشافعية على استحباب صيام 6 من شوال خلافا للأحناف والمالكية، فعنده غير مستحب يعني، لكنه لو صام يجرش حاجة، لكن النوم غير مستحب. ليه؟ رجحوا فعل إيه؟ الإمام مالك رجح فعل أهل المدينة، لا أهل المدينة ما بيهتموش بحكاية صيام 6 من شوال، مش مشهور عندهم، فرجح فعل أهل المدينة. والإمام مالك قال الإمام أبو حنيفة خاف أن تشتبه بالفريضة، قال: حتى لا يشتبه الناس أن رمضان ما زال مستمر وأنه أكثر من الشهر. فهمت؟ ده رأي الإمام أبو حنيفة. لكن الشافعية أخذوا بهذا الحديث وقالوا يستحب بعد يوم الفطر كمان مباشرة، ولا اللي مشهور ولا عليه عمل الأمة على أي حال وأي مذهب الإمام الشافعي في المسألة. حتى الأحناف اللي شفناهم كانوا بيصومون، وحتى المالكية اللي شفناهم من المشايخ كانوا بيصومون، لكن دي من حيث بس إيه تفصيل المذاهب، من حيث طريقة تفكير كل إيه إمام مذهب، لكن من حيث العمل الأمة كلها بتصوم 6 من شوال والحمد لله. والدليل مع الشافعية في المسألة على أي حال. ليه بقى أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر؟ لأن 6 من شوال اليوم ب10 يبقى ب60، أدي شهرين، وصيام شهر رمضان ب10 شهور يبقى كام؟ 12 شهر، والدهر 12 شهر، السنة 12 شهر. فهمت؟ أدي طريقة الحساب. وعن أبي قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. ونقف على باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها غدا إن شاء الله، وهو آخر باب في كتاب الصيام وبعده كتاب الاعتكاف إن شاء الله، لأنه هو باب طويل فإن شاء الله نقرأه غدا مرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، محيينا وتقبل أعمالنا وآمنا ونحن وسائر المسلمين في بلادنا يا رب العالمين.